إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس روى إمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عليه في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ وقذف قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا ظهر الخبث هذا الحديث قد تكرر علينا عباد الله لما فيه من الموعظة وذكر الحكيم حديث كان وإن أصر نغنق بارك الله فيكم وحقصوا الأحكام إيوانا هي كذلك إلى سبحانه وتعالى على لسان النبي وحب كجده وعكس قلنا أي حديث كان قصوا نبي عليه الصلاة والسلام وحويه آخر هذه الأمة ومدن آخر كيف وحاها نير خصف دولك الله يسجر ومسخ نرش الله يسكبدل إنسان لماذا الله يسكبدل وقذف حق صر الله يسكسو قراع صدح راسب ويهان إيسا إياه النبي قول عليه الصلاة والسلام ويدع إيسا عائشة رضي الله تعالى عنها يا وحيتي يا رسول الله أنهلك نبي محمد ومن بابائنا ما لنا بابين يا وفينا الصالحون يضاين ودعس بيهن دذ وناسا تدلائي سبحانه وتعالى عابديا وإلهي يقانا وإلهي سبحانه وتعالى عباد ذيسان قمود فلن يقوين ودعس بيهن ميا لنا هلاقيا يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحول نعم ها والليل هلاب إذا ظهر الخبث هذه أي حمانت صوب موقته وأي حمانت انتشارته ومعاصد وإفافته والليل هلاب إذا ظهر الخبث ومما ظهر عباد الله من هذا الخبث ما أخرجه إمام أبو داود في سننه رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوله إلهي وحيد حرام إلي خمر. واليوم نتكلم عباد الله عن الخمر الذي انتشر في البلاد وذاع، وعن ما تكهر لنا هدي لها إلى هذا خمر ذا خمر ذا أصب بلاد كفافي وإياد انتشاري وبلاد كسر أصب قليا يتهيس عجيبة بلاد كسر أصب قليا واسع عجيبة بلاد كان كهليان وبلاد كان جوغ هذه المدينة مدينة بورما حرسها الله سبحانه وتعالى على مرور الأيام والأعوام من المصائب والفتن، وأن يحفظ أهلها عباد الله. ما قال لنا أنجوبنا عباد الله وحصوا فافي وآدياض فافي وآدياض انتشاري خمر رسول بلكي سؤالي يا عباد الله عدك الديدي إيسان ويرتهي نبينا عليه الصلاة والسلام وحوله. نعم إذا ظهر الخبث قد يا حمان تفافتو هلاقا يا إيمانيا أن نهلك وفينا صالحون. نبي محمد ما لنا هلاقيا يضاي تدوب ونفسن إنه جيران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا ظهر الخبث إذا انتشر الخبث إذا انتشرت السيئات والمعصية فهذا سبب الهلاك الأمم والشعوب. عباد الله حمانت هذه أي فافتو وأي أمد الإحقادو وحاي سبب تهي بابين تومد الله بابين. يا عباد الله إلهي بان كم قنقلني إنه إلهي إنه عروض الدم النقسيو وذوقتي ولا ليال لبها بين هرتيد وحي إنه داي روبا يا إنه داي عجيبة إلهي لكن سبحانه وتعالى وإن قسمت بحيث وحديبا إنه مقارن وحراس نعم الرعية إلهي سبحانه وتعالى حبيبك إيمان أيام هدي إلهي إنه عروضه إلهي سبحانه وتعالى وإن بابيني يغوي صالحين تو إنه قد حجران وذلك في عناي أمده قد حنوريه أمده والا بابيني وعبابين تانا سببها معاصد فافيسا. نعم إذا ظهر الخبث هذا الحديث سلا يا النبي نوت المام عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام وحوكيري إن الله حرم علي الخمر إلهي وحي حرام يا لي خمر قايوي حرام يا لي خمر قادوا هذه الحرام يا لي وودنك كفاف أيو عد عبيس استعمال سوا أيو وبرشد المسلمين تاع عباد الله وعبيا أصوغ ويهي الله كان يا وبرشد المسلمين تا يا الله سبحانه وتعالى قرميسا كواسا شيطان كوك حقبتي إلا من رحم ربي عد الله ونحريس مويان. عباد الله قال إمام البخاري رحمه الله وقال هشام بن حمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عطية بن قيس رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري رحمه الله تعالى قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله ما كذبني سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازفة. نبي عليه الصلاة والسلام حديثا وحوكيه تضيع حلاشن أيام أمتي إذا كمدها زين ذي حلاشن أيام حرير تحلش إذا نوي حلاشن أيام ورقا كذلك وحي حلاشا أيام شرب الخمر خمرك عبدتاكي ستدبى حلاشا أيام نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه إن الله حرم علي الخمر إلهي خمرك أيها حرام يا لي كي النبي الراعي المسلم كاها إلهي سبحانه وتعالى الرمي خمرك وعبيه يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وعو حلاشنا يا زند وعو حلاشنا يا حريرت في الأشدد وعو حلاشنا يا خمر عبتان كيسا وعو حلاشنا يا هيسر غيس قيدا عباد الله هيسر وينك سوى هذا الميل المحرم تاي زندنا وينك سوى هذا الميل عباد الله حديث كم وحينا وقصبا والخمر هذا وحن كفى إذي سننا المسلمين تأيى من سيهين إنو خمرك حاران يهي لكن قيب كم ميدا أيا خمرك حلاشا نيسا والله ما نيسا عبا يسا وكبايع مشترى صنور الكراد نيسا نبينا عليه الصلاة والسلام وحولي يهي وحلاشا نيسا وروى إمام الطبراني رحمه الله من حديث السهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان يكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى يكون ذلك يا رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام وحويه آخر الزمن كوحاهانيا دولك الله يسلبوه والله حراضه أمت كامله يدكتو مدن كاملة مقال سلام لما يسير انتهي وانت أصول مليون وقف يكون له بحر ونيسا ودولك قليسا على إلهي سبحانه وتعالى هو عراضي إلهي أسكرنا هدو الجوبنو يعني أولاني إن أولاني إن لكا يعني كورني وادي حليس سي هدو إلى إلى روب النا وعقوب النين وانا الحضور النبي عليه الصلاة والسلام هل جنبي أي أو كور رمي أردل ننك والله أي نبي عليه الصلاة والسلام وحاو كور رمي إن نقولي كيسي كصوبحي إسابو معوي سيسي أما سروال كيسي أما قميس كيسي كرامها إدافان كبعدنا النبي وحاو خصف به الأرض وحل لقو يدورك يا لقو يبو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة نبي وحاو تلمام عليه الصلاة والسلام دولكو إنك كسر رخلق منيا إلى قيامها لك قاري والدنب واحد عباد الله وهل دنب وظنوبت إلهي إنك حرام يا ليك مدعا كان فضد خمرك عبتان كيسا كان فضد زند الليل شديدا كان فضد هستدقي سيقيد عباد الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحب الوحاهان يخصف أيهان يسعدوك الله يسل جري وقذف وحكى ذلك أهان أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام من عرك الله يسكسو قراعه برف كبدك ومقالتنا دوضها ليلة أوضت قرية كما بدبالي كرينا ولا ليا والله عدك بدبالي ساوى يران إيسا وضغتهم ولا ليا ببعد بيوه هذا بيران إن أمم فربدنا يكحول بيلان ضدنا يوايان نفهوك وببع بيو بيرتا ببع بيو إنه بيرتا أيا إنت أصرق فلا جيس عباد الله سنت كان سنت كي كهر ري وحيد عي وضغتهم ولا ليا إن إلى ما انتظر نادى ذيك سوك من لايهين وحوله ببطل لك ضري بل بني آدم كيم دقنا دولك بركي بطل لك حري معي قلب سدين عباد الله المعاصي عباد الله المعاصي عباد الله معاصي ودمار شاملة وبابين دميسرا معاصي ولا لي المانت ودن كينا رغفا فيس وحكمدا خمرك عبتان كيسا يسوق الكيس وبروبتي لا إله إلا الله نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما رصد هذا يا وحويه ومسخ طير بالاس كدي اما نول الفلا يا ليس بدلي غرغي بعد غرا عيسى ان ادركا كنولا اما ولالكا كنولا اما بها كنولا بني ادم جوغا مجيرو درحيك يا توحنا هي حقيب بني ادم كي تجين درحيكن لبدلي وي ما دعي معاصب الا بارزين عباد الله الى ان كعبسن ولا ليا والله كتبها منك اخريا قصص كدعي يا اهل العلم واي كورميان والله مدح قاسات واي ساقيان مصائب كبعض الامم كدعي الى سبحانه وتعالى هو عروضي عباد الله صحابه وحي كل اهل النبي عليه الصلاه والسلام متى ذلك يا رسول الله نبي الله محمد وحل ما ارنت سيدا عيسى ليس بدل يوم يدونك ليس مجر يوم كذلك عرك ليس كسور قراع يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي بو حويري إذا ظهرت المعازف هيسوه مركفافان سيدا ما أنت إنها يستوى لليا قري مجر إلا قري لا يونا حريسي مويان إلا والله حيسي قاري مجر إلا كوي لا يونا حريسي مويان هيسبك بحيسا نولوشيني وحي نقطي هستاسي تكان مجر إلا هسبك بحيسا مقاحي الأفكاك وحوك عمتا مجرت إلا هسبك بحيسا شارع عدمرتا مجرو إلا دقهاك وحكو صدوليا هسا محرمكا معاصي داسي وحي نقطي نولوشيني ويكو بيرت وعبل لمو دا ديكي نو ينو يدا خشقيني كذلك عباد الله وحيا لها ودن كاد كيادك وقفافيا خمر غاياكم إلى عباد الله نبي عليه الصلاة والسلام وحول إذا ظهرت المعازف وأمرك أيها صهبتان وكذلك والقينات دمرك أيها صياشين عيبتان هرين وقصوا هذا الني عسرقان هدائن وكسوغان نهي قرائبك يا عجيبك والليم وحكم إذا صهر رقي كبتين هيسوه دمرك ويكون يرادين رقي كبتين حديث كان وحو كورميا والقينات هي سياشنا ايبتان دمرك هي سيانا ايبتان قال النبي كبعدنا وحو واستحلت الخمر خمر كان الله حلا شدو خمر كان اللعب وقت غاسي ووقت يصدح غاسي من ايام صدح النبي كورمي كان سنيس هلاك ومدوين بابا يسو هستر غيسي قدوا هلاك دمر كهيسا يا شوبتان وهلاك خمر قول لعبان وهلاك صدح لا سوحي كيريان إن دورك ليس لبويو إن بني آدم لمدي ليس كبدلو إن كذلك عرك ليس كسو قرار صدح لا بباتوين أما صدح لا حقوب وحاي كيمان أيان صدح لا الدنبي إدحذي لما أنت كوى هذي بيها العبي عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى كتاب كيس وحو كلية كو إله يا رسول كيس يا شرع كيس الرميسنا خمرنا إيا خروح خمارك إيا كذلك أصنامت إيا كذلك أزلامت وأصنامت قانك هايدي جيبك كسيتين إيا يوك قرين وحوك هالليو ما هالليو قرال باو هالليو وعنلو شود كفارت صومرتي إن إلهي يريرو دالا وعن ولي وينان أي كي شقاتان منا مقع في القرآن لو مقع في القرآن منا يكدايان وحمد في القرآن وآي في القرآن إلهي إلهي فري وحينا سمعي منا وحي في القرآن إلهي باديدي منا وحبكم أي قرين وإلها وحب الهدلين عقل قوبين ووتري وحي وحي في القرآن بإله كدقين إلهي إذن إلهي سبحانه وتعالى وإنك حرامي ذنوب تافرت إلهي مركوت المامي أيا وحو النوت المامي رجز من عمل الشيطان وحارا عمر شيطان نهاه فاجتنبوه كرد يراد إلهي سبحانه وتعالى إن ليه محامو قد يرانا إلهي لعلكم تفلحون وحد مذنت إن قوليستان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأن يسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إلهي وحو آيات الضبات كلية شيطان كوحو دون إياه إنو حق إذنك جوجيو إنو ذكر الإله إذنك حلو صلاة دينو إذنك جوجيو عبادات مرخو إذنك نحصارك بعدنا عداوة دحدنا وكبيرو العداوة والبغضاء إن العدو إسكوهاتان كذلك إسكو عروتان أيهو شيطان كدون أيهو أنك عبا قفك خمرك عبا عذو لصاحب يا مجرد إسلام تيسوه دليا إلمه سنوه دليا هو يدين إسلام تيسوه إسا عذو الله شيس يا مجرد عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحو نيري متهين كوكهر يفعل كالنعاسة إلهي وحو آيات صدحات قدب حلولي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا آيات دب صدح ذا آيات صدح ذا كلمة ذيك ولا لي إلهي وحو نلي إلهي محان إلهي كوي الله خمركم كتبنو حمانتم كهدنو إلهي رسولك سنيالا وحاد كوي ليسان وحو يهي إن الخبر عبتان كيس إسكال إيسان يا شيطان كو عذاب ودو دحرين كو بيريو ذكرك إلهي نويدين كجوجين أيو كذلك صلاة نويدين كدحصار أيو وكذلك إلهي سبحانه وتعالى ويلي وحذروا إسكجرا إن هذا إلهي يلي ويدان وهذا نبي يلي ويدان وهذا خبر عبتان إسكجروا إلهي إلي فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين إلهي وحوي هذا جيستان ذي مغل ويدان وهذه يلي ويدان وهذه خمر عبتان وهذه حمانها كل أعدان وحد قاتا نبي الله محمد قارسين كليهات دوشين ساهاتي إذن دل ماي وحكرا إذن كسمين ماي إنو حق إذن شيئاك إذن دوشي تطالق عباد الله نصائحا سادح ذي ميالا انتنا مساجد كسوق ليسا طب اللاب كيد باشارع كهري طب اللاب كيد نوي جيفان كو جيف وحوفا كو خمرك عبايا يا عباد عباد الله معاصي لاسي ودن كوي كفاف ليسا حتى إنا نسقب لنا هلا قوي نوي نعام يا ليا عدقونيكم النقون يا عباد الله وروى إمام ابن ماجه والبيهقي بن حبان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليشربن أناس من أمتي الخمر نبي عليه الصلاة والسلام وحوله تضيع عبي ومطيرك من الخمر أي عبيان يصمونها بغير اسمها وحايك مقعاميا مقعيس مقعان هيل بريقار كيد خمرك وحلق عبي جري درارت الظهر كعدب اللي عبي جري سبو لقو يبسان ايوم اسكرين كيدتك واوين مهيسا اسكرين كيدتك واوين مهيسا وظهر عضو خمر اللي عبيو اللي مقعاميا اسكرين ايضو اللي ايسين اي اسكرين كيوبتك اي حنيين عباد الله مقعاس بريو شقيني ما أنت عانو مريا ما أنت وحل لقيا ضاين وقف وقف كيرا عاقد عانا إيقايبي عانا أو عبيان أو خمر عباد الله مجرا ما أنت خمر شارع على المريا موقضة نوال بعاد عانو ستا عاقا هداف قبطو فرتنا خمر يا كجر عباد الله وعن كبين شيئا يما ووحانو قالنا عباد الله ووحي كنشد وقتهاي ووح شعب كالريب ورما يوقيهين لكن وحنا هنا كقبنين إذ هدي وحنا كقبتنا وضيقي باسا يا هرجوك السلطان كأها أما كذلك عاقلك أها أي الدفاعية أورنا يما كان يقوم بلو جيدا كوي كلم علو قبو واي لا إله إلا الله معاصري بطد يالتين معاصري وحيالتين قروب دفاعية وأن يقو عبين لكن رهبا لما كو دفاعية هلاكنا انسسقنا ولا غيا والله هلاكنا انسسقنا وحنو هاري المجر عباد الله نبي عليه الصلاة والسلام وحوله يسمونها خمر وحيكو مقعابيا بغير اسمها مقعيب مقعانهي وتضرب على رؤوسهم المعازفة مركي خمر عبان وحدوشو للك الدراعي وهيس هيس يدوشو للك الدراعي يا نبي عليه الصلاة والسلام يخصف الله بهم الأرض إله دولك أيها الجرية ويجعل منهم قردة والخنازير قردة والخنازير عباد الله بل هذا الحديث يقول علي وعو النبي قال له عليه الصلاة والسلام خمر قائية ومضى ومضى كمده عبد دونتا وعيكو مقعاويا مقعيس مقعانهين سايبون شبوك قريا وعيو من دتران وعدي وحك قبل لهين وحويا نايو مقلوايا مقعيس ولا بدلي نبي عليه الصلاة والسلام وحويره هاسنا وأصعتا هاسنا وأصعتا يا نبي عليه الصلاة والسلام يو حالك كسبا أي إلهي دولك لجريا دولك مكان كلهاتا لجريا ما يكيد مساجدك كجرين أولا لجريا كي مساجدك كجري كي شارع صعدي كي سجود سنا كي دعي سنيي انتو بوي مصح مياه محا مصحا دا كان عباد الله هذه المعصية يا كنت معصية دا سا كان يسع عباد الله وفي صحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة على مدها ساعة دوحة كملة أن يرفع العلم أن يرفع العلم إن علمك إلا الرفعي ويثبت الجهل جهل قنو فرسو مدى لحدك ويشرب الخمر ويشرب الخمر ومن علامات ساعة عباد الله ساعة بعتان كي روحة كملة خمر قال العبياض مديلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تحريم بيع الخمر بيع الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين خمر غيب كيس ومحرم الخمر قال لك بيع مشترى والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب إلهي كتاب كيسا حرام يا ليل لك بيع مشترى نبينا عليه الصلاة والسلام حديث ياوك حرام يا ليل مسلمين تعلم ذودنا ويكون جماع سيدين وحرايا بل مسلمين تدمانتون وعايك كلا سيهين شيخو غي ورن له غو خمر بن حرام ياهي وحايف كل سيه لن كمل ياهي وحيالها له قال ضرورة النفس له قال عدنون إن كركر خمر بن وحوين حلال ياهي نونا من سنين حتى كعبي اللفتقي سوحا من سيها خمر بن حرام عباد الله ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام فتح مكة وهو بمكة نبي عليه الصلاة والسلام وحويري صنتكم مكة فرتي إصابهم مكة جوغا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أفرت النبي عليه الصلاة والسلام كورمي إلهي رسول كيس وحي حرام يلن بيع الخمر خمر قيد تيسا إلهي وحرام يلن رسول كيس وحرام يلن وكذلك وحل حرام يلن والميتة نافي نقد انت يا أمرت اللقاري وينو أنت برت اللور هذه ما ينفطوا أيك بحري يسقنا وإنك محرم وإنك حرام عباد الله برقي أن يضي حيال الله أرك جري يا جرى لكن ما أنت أيرات يا رجال سؤال شهدان سويدينو مقالة دحلي لا ينجوبنو ولبنان كي يأكو أركي نفل سيجي ذا يوم ميدا ووحيالها يرادي وين عباد الله ووحيالها يرادي بل ودنا ذنبركو لأن صمرني وحان كل كلني إنا ندميد بأركي من إسلام أركب وقورتها لك قويني عيد الله قيدنا ينا ومسلمين عادب الله حلالي لقلي سقم ميدا ما أنت ويراتي عباد الله ميدك لجيدي أي أيد ميلاك حنيسي أما كذلك شنبروا أي ميلاك حنيين ويراضي أحباجر عباد الله وأحباجر عباد الله الله يصفر صد عباد الله إنكو حرام يلينين هلب كاسر مديا لأنه حرام يلينه لأنه وحيناك حرام يلينين وهلب قف مسلمه سوقو قويين كذلك وصلها قادسين لكن وحنك الله إنا كرهاتا وارميك لجينا يا آوي انت سمي سوي جينا يعني لغرنن وذلك وحاو مان تييري وحسن لدي الله واهلك لدورن تي مورن ولا لي الكاس ننك يقوه بين أبورتانا بل انت سيدن إلهي وهر فريسان إن إلهي سيدن مهر جوك سنة اللي سوي دين وحنك الله كرهاتا وارميك يا آوي سؤال شاسو من سويدين عباد الله نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحو حرام يا لي ميت كالنفق مركو إنك دنتنا وإنك حرام كالياتا وحالي إنه حلال ينفق إنك دنتي إنه هرق كالبحن هرق كالياتا إنه حلال هرق سنة إنه حلال نقول المايو إلا مرك الله أسلمه يا لي مرك الله أسلمه إيه يبكي راعي لك الجرو وأصلك النظيفية مركز السنين وحلالي هون استعمالي كرنا وحان دوننا نستعمالينا لكن ميتك وإنك محرم وحكذلك الحرام يا للعباد الله والنبي عليه الصلاة والسلام حديث كان كشيكي الخنزيرة الحمد لله وطن الإسلام بان جوقنا ولما إنان مقل ما إنان أرق ما الخنزير يالو يما الخنزير لغو كرين أيوه وضن كنا صوماليا ولمينا المقل إلهينا إنما مقشيو إلهينا وحن كبرينا معصية داسي سلي وضن كوغا مقانتهي إنو خمر بنا وضن كوغا بحو هيسونا يغبحان زندنا يغبحدو حلما يبحيسا تاسين عباد الله إيانو ميدا كبهيك حرانا يسو لقاجين إيسا مايا ومركنو إنو كبه وطلو يا إنو كبه وحبنو أي حمانتو إنك دح بحي وإلا هديك لو بركين حمانتي دون أيان بحي ميسو وحمان قرب هيستوي وحمان قبيلة دمان تيلا هيستا تلكي با دفاعية بل وحال لغايا باكي خمري قيسي تهدين ودربا حصارنا رصاص بينو بحيس إنك رصاص بينو بحي إسلام ما حينو كناي ولا ليا ما حينو هداك تكنينا وأين مسلم كشيخنا إنا أتينا حمانتي أين بابين كرين عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث كوك حرام يا لي أصنام تيسنب كي منتيس تانا ودن كينا متالا الحمد لله ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات مركي أيسو نجين آيات من سورة البقرة وكم من آيات سورة البقرة كجرة في الربا oo ka warramaysan laakiin ribada wa ayatul riba markay ayaadkaasi soo dageen bay Aisha leedahay suratul baqara na kamida kharaj an-nabiy alayhi salatu wa salam ila al-masjid nabiy alayhi salatu wa salam wa ubahay haga ay masajid ka ay ubahay faqara'ahun ala an-nas ka ba'dina dadkibu kudul akhri ayatki ayat ki ribada ka warramayay ayu dadka kudul akhriyay u dhagahooda maqashiyay u xujadi kudul qumay u xujadi u gaarsiyay ibadallah qalat aisha radiyallahu ta'ala anha thumma harrama tijarata al-khamr thumma harrama tijarata al-khamr ibadallah tijarata al-khamr wa muharram halan ka ishkatoonina ibadallah hatta dawladu ay ka ishkatoonayso tujarti lacagta fanka bixinaysa ba soo gelinaysa khamriga laftigiisa miskeen boqol dollar haysta wuxuu soo galiya ayaa yar hadii laga qabto laga daadiyo dib ugu ma noqon karayo laakiin ibadallah daad ba socda amwaalaydi ba wax bixinaysa bal waxa laga yaaba asharigi qabanay hatta laftigiisa in lagu yiraahdo halka iska ilaali jaadkaagana halka ka qaado maasiid wadanka walaalayaal waxa uu soo galeysa si qeyri cajiib ah waxa uu soo galeysa si cajiib ah magaaladaas aan ka warramayo walaalayaal wadanka kale kama warramayo waxba kama ogi waxaan ka warramayo waa magaaladan aan joogno oo shabaabki iyo dhalinyarta ay wada saxraansan yihiin hadii aad been moodaysaan cibaadallah bal dhowraha dhexa soo baxa waxaan garanaynaa magaaladan kaliya haata ay u dhex wareegayaan ayda iyo waraabuhu iyo qof waalan oo meel lagu xidho dhawa wax cid xidhata waayo xataa ka waalani waa ka fadhiisanay magaaladu jalad bay ahay maanta laakiin way shaqaynaysaa magaaladu way faxaysaa maanta waxa fixinayaana waa biyaha qadhaad cibaadallah khamri baa wadanka soo galaya muslimiintiina way hurdaan cidii qaban lahayd mas-uuliyadeeda lahaydna way ka seexatay hadii la qabtana cidii xalay sida fiican u seexatay ee koofiyada fiican haysatay ayaa difaacaysa bal waxa laga yaabaa askarigii laftigiisa soo qabtay in baad laga qaado oo loo yidhaahdo adiga maxaa ku soo jeediyay danahaaga maad qabsatid xeradaasaad leedahay maxaa bannaanka ku geeyey war macaasidan iska qabanna cibaadallah war macaasidan waddanka aan ka qabanno shacab iyo xukuumadba shacab iyo waxa weyn dowladba aan macsiyadan waddanka ka joojinna cibaadallah wailaa wallaahi waynu baaba'ayna waad ogtihiin walaalayaal waddankeenna inay biyo ka buuxaan waad ogtihiin walaalayaal waddanku inuu gariir leeyahay aan waddankaa kale inala qabin waxa ay la tahaysaa waxbaa jira cibaadallah war wanaageenna aanu soo noqonno walaalayaal xijaabkii dumarkii way dhigeen dhallinyartii waxay wadan sitaan waxaa waxbaan saabuunta ay ku gashanayaan dhaqankeenni waa bedelmay cibaadallah nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxa uu ku yidhi waxarama baya tijaarata alkhamri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xaaraam yeelay khamriga in laga baayac mashtaro fa fi saxiixayn min xadiidi anas ibni maalikin radia allahu tacaala canh أنه قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي نبي قوح أمري كل واقيا وبرشد الله واقيا ننهى الليا وبرشد الله الليا أي النبي عليه الصلاة والسلام أمري إنو كيرا ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الخمر قد حرمت وارددوا قرارو خمره ولا حرام يا لي وارددوا قرارو خمره ولا حرام يا لي لا إله إلا الله نبي محمد هذا الكاسولها لكن ما أنت شارعيني خمر ويا عيا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي أبو طلحة أخرج فاهرقها أبو طلحة أنس كيله يدي قبي أنس أوبح خمرigan daadi wa dhawaaq kaliha taa maqlay war khamriga wala haram yeelay dhiishii sawixi ku jirtay ba ana soo dhiibay u yiraana sulbaadi qala ana suhawlayay fa kharajt fa harqtaha wa anbahay أوان داري أياويري وجرت سكك المدينة وجرت ويا عدي سكك المدينة طريقين من المدينة ضيو خمرك يا عدي نول بخمرك بداليي حتى وخمرك النغري طابدا أو سكنه قريا هورتو دمرايي أما طريقي خمرك بيا عدي ما أنت ولي إنك كرلا يا خمرك نسكدايي والخمرك هو حاران محان كنو لأدقو كليني أدو دوكس عايشة كم الدينة جواب تهدين واحد عكتين أدبو فريصته خمري قوان دينة يا دوحن كدين لها يسير واتوكس عالية وحكا لو قم الجيدة وإيدا حتى أضيق أضيق الله ما يهدو عنانته وإيدا لوجيك يقواد شيء مر هران كسيدة أي مر لباد بان كسيدة أي مر صدحات ما أنت محاني له ذا حلقي يا ضيب رادة محان كنو لا دوائي حلا وحن كشقي يقراني مايو ولا ليا حق دينتو كتاغنت هي وحق الدولده هدي اي خيل هي قف كسر حمان نسمه دفاعيه هدي لحري لها حمانت والله وين ابو يران لهي حمانت وين ابو يران لهي ما انت امك كانت كشيديا اما ضد كلمات اينيا وعوب يا هين وهبينك لها تجيلك كجري هبينك اودو صوتوسي تاسكي عوب يا عاونوا كيسني بريو حسوبي يلا صو صار ليش محل صو صار يا معنا ده وجيل حسمي وحسمي يبا وح على مودين كتاب قرآن آخري مع صدق سلاس الدعية اللي كنا قت ولا ليا وحصلنا قنا يا ملانا وروحتي بالله بنا يا وروحون كنيني يا ملانا هاي مثل سلاس مي اللي مذاو باقي هانا هلا قيلا هنا نسكسونا ولا ليا مسلا سانو جوغنا وان معاصر داونا وان معاصر دغدغينا وان قرب قلنا عدي معصيه سمينا يسي مسوا بدل ما وركن والى سبحانه وتعالى وين نقنا حمانتك جوغسنا والله ان حمانتك جوغسنا النور ان حمانتك جوغسنا اي نولوشن نورون اديك لهلاك يا جرو